القرون مواقفا ومثالا تبع الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فما ضوى فينا ذكرهم يتعالى هم سادته جامدا وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أقبالا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أقف معكم في هذا المجلس وأستعين بالله عز وجل في بيان بشيء من الشرح المختصر المقتضب لقصيدة بانت سعاد. هذه القصيدة التي جاءت في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وكم نحن بحاجة أن نثني على رسولنا عليه الصلاة والسلام، خصوصا وقد سرنا في زمان يتطاول القرد على مقام رسولنا صلى الله عليه وسلم، فتأتيها مثل هذه القصائد لتجدد فينا هذه المعاني العظيمة في الثناء على رسولنا عليه الصلاة والسلام. وهذه القصيدة لكعب ابن زهير ابن أبي سلمى المتوفى سنة 26 للهجرة. والقصيدة ذكر فيها قصة أن كعب بن زهير لما سمع بالإسلام هجا الرسول صلى الله عليه وسلم وشبب بنساء المسلمين، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم دمه، ثم إنه تاب وأسلم وجاء وألقى هذه القصيدة يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، فعفى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، وفي الرواية أنه أعطاه بردته فرحا بقصيدته هذه. فهذه القصة جاءت بأساليب كلها ضعيفة، لكن القصة مشهورة عند أهل العلم، وإن كانت التفاصيل لم تصح أسانيدها. القصيدة اهتم بها أهل العلم واللغة والأدب، وشرحها ابن هشام شارح الألفية وغيره. ونحن إن شاء الله في هذا المقام سنكتفي ببيان معاني الكلمات الغريبة، لأننا نقصد من هذا الشرح أن نزداد ثراء لغويا، فنعرف الكلمة ومعناها الكلمة ومعناها، فتزيد حصيلتك اللغوية من المفردات. هذا مقصودنا، لن نتكلم عن وجه الشبه والتشبيه والأدب والجماليات التي في بلاغة هذه القصيدة، إنما سنتكلم عن معاني ألفاظها. وكعادة الشعراء بدأ به معشوقته، ثم بالناقة، ثم دخل للمقصود، وكأن العرب تتفاخر بهذا، أنا سأصف معشوقتي بوصف أفضل منك، ثم سأصف ناقتي بوصف أقوى منك، ثم سأدخل في مقصودي الموضوع. فكل من قام يلقي قصيدة شبب بمعشوقته، ثم مدح ناقته، ما معه إلا ناقة ومعشوقة. هكذا كانت حياتنا يا إخوة قبل هذا الدين الذي أعزنا الله به، فصرنا نسبح بحمده ونقدس له ونثني عليه سبحانه. كان يثني على معشوقته وعلى ناقته، فعلى طريقة العرب جاءت هذه القصيدة. فكيف نافس كعب بن زهير بن أبي سلمى الشعراء في مدح محبوبته وفي مدح ناقته، ثم في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم تجد أنه مدح معشوقته بالرقة، فكيف فعل؟ ومدح ناقته بالشدة، فكيف صنع؟ ثم مدح الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم بالقوة. نستعين بالله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشاعر كعب بن زهير: بانت سعاد فقلبي اليوم مكبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. يقول بانت يعني فارقت سعاد اسمها، فقلبي اليوم متبول، تبله الحب يعني أسقمه، فقلبي اليوم سقيم. متيم إثرها يعني بلغ الحب مبلغ عظيم، أصبح متيما في حبها. لم يفد مكبول أي أنه أسير مكبل لم يفتديه أحد. إذا معنى البيت: لما فارقت سعاد هذا الشاعر صار قلبه سقيم، وصار إثرها كالأسير المقيد الذي لم يفتديه أحد. كل هذا من حسرة فراق سعاد. نعم. وما سعاد غداة البين إذا رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول. وما سعاد غداة أي وقت البين الفراق، إذا رحلوا إلا أغن أي إلا ظبي أغن، يخرج صوت الغنة من الأنف، غضيض الطرف منكسر الطرف إما حياء أو مكرا. مكحول أي سواد ما حول العين. يقول: وما كانت سعاد في وقت الفراق لما رحلوا وأخذوها، إلا ظبي يخرج لي صوت أغن، ينكسر طرفه وعينه مكحولة. نعم. تجلو عوارض ذي ظلم، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت، كأنه منهل بالراح معلول. يقول: تجلو تكشف عوارض يعني أسنان، عندي ظلم. إيش معنى ظلم؟ هو ماء الأسنان، ماء الأسنان وبريقها ذي ظلم. انتبه لأنه سيطيل بنا في وصف ماء الأسنان. ترك سعاد وأصف أخذ يصف لك ماء أسنان سعاد. قال: تجلو أي تكشف عوارض أسنان، عندي ظلم وهو ماء الأسنان وبريقها. إذا ابتسمت، شوف إذا ابتسمت تجلو أسنانها عن ماء ريقها، كأنه منهل. المنهل هو الشرب، الشربة الأولى، بالراح معلول العلل الشربة الثانية. ماء أسنانها كأنه ماء تشرب بالراح، الشربة الأولى ثم الثانية ثم التي بعدها. يقول: كأني أشرب هذا الماء بالراح نهلا أي شربة أولى، ثم علا شربة ثانية وما بعدها. نعم. شجت بذي شبم من ماء محنية، صاف بأبطح أضحى وهو مشمول. يقول: شجت يعني انكسرت بذي شبم، الشبم الماء شديد البرودة، من ماء محنية منعطف من الوادي. لما ينعطف الوادي يكون الماء أصفى وأرق، مع انحناء الوادي تجد أن البقايا التي فيه تسقط فيكون أرق ما يكون. إذا أردت أن تشرب من الوادي انظر لي لانحنائه. صاف بأبطح، ماء صافي بأبطح، الأبطح مسيل واسع فيه حصى دقاق، ثم أبطح مسيل واسع فيه حصى دقاق. أضحى وهو مشمول يعني في الضحى، وهو مشمول يعني ضربته ريح الشمال فصار باردا، يصف ماء ريقها يقول كأنه ماء بارد في حنية مجرى السيل بمسيل فيه حصى دقاق فكان صافا في وقت الضحى وقد ضربه ريح الشمال. فوصف ماء ريقها بأربعة صفات: هو أفضل ماء لأنه ماء مطر، والمكان أفضل مكان لأنه بأبطح محنية، والزمان أفضل زمان للماء وهو وقت الضحى، والصفات أفضل صفات للماء صافيا شبما، وما يطرأ عليه أفضل ما يكون هبت عليه الريح فجعلته أبرد ما يكون. نعم. كم في الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب تارية بيض يعاليل. يقول تنفي أن تطرد الرياح القذى. القذى هي الهباء الصغيرة، الهباء الصغيرة لتسقط في الماء أو في العين. عنه وأفرطه، وأفرطه أي تجاوز الحد، من صوب، الصوب المطر، صيب نافع يعني مطر نازل، صابع نزل، سارية، السارية السحابة تأتي بالليل سميها سارية. بيض يعاليل مفرد يعلول أي جبال من السحاب شديدة البياض. ما زلنا في ماء ريقها. يقول هبت الريح فأخذت كل قذاه في هذا الماء، وفوق هذا جاءت سارية سحابة بالليل فأمطرت مطر، وهذه السحابة مثل الجبال البيضاء، مثل الجبال البيضاء، جبال بيضاء من سحاب، صب المطر بالليل وجاءت الرياح ونقت هذا الماء من القذى. نعم. شو كيف يتفنن كل واحد في وصف محبوبته. هذا ذهب في جانب آخر، ما ذهب غيره. نعم. أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها أو لو أن النصح مقبول. يقول أكرم بها يعني ما أكرمها تعجب، خلة يعني صديقة، أكرم بها من صديقة لو أنها صدقت موعودها أو لو أن النصح مقبول، تركتني وذهبت وما صدقتني ما وعدتني ولا استجابت لنصحي وذهبت مع أهلها، لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل. لكنها خلة يعني صديقة، قد سيط خلط من دمها يعني في دمها، فجع يعني مكروه، وولع يعني كذب، وإخلاف وتبديل. يقول لكن هذه الصديقة قد خلطت بإفجاعي بالمكروه والكذب علي في الخبر وإخلافي في الموعد وتبديلي بخليل آخر، فهذه طبيعتها أنها لا تفي بوعد، تكذب وتخلف وتستبدلني بغيري وتفجعني بالفواجع. نعم. فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول. شوف كيف صار يشبهها. يقول ما تدوم على حال كما تلون يعني تتلون في أثوابها الغول. الغول إناث الشياطين، لما تتشكل للناس في أشكال مرعبة مخيفة، تلون بألوان مفزعة، هذه هي حقيقتها من الداخل. شوف كيف مدح مأريقها وكيف مدح باطنها أو ذم باطنها، أنها تتلون كالغول إناث الشياطين. نعم. ولا تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل. لا تمسك يعني لا تتمسك بالعهد الذي زعمت يعني قالت كذبا، إلا كما يمسك الماء الغرابيل، الغربان ما يمسك ماء، فهذه حقيقتها. نعم. فلا يغرنك ما منت وما وعدت إن الأماني والأحلام تضليل. لا يغرنك ما وعدت من الوصل، إن الأماني اللي كنت تتمناها والأحلام اللي تراها في النوم كلها ظلت وضاعت. نعم. كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل. كانت مواعيد عرقوب لها مثلا يعني نعتا، وعرقوب هذا عرقوب بن معبد رجل من العمالقة يضرب بالمثل في الإخلاف الوعد. قال لأخيه سأعطيك تمرا إذا طلع، فلما طلع قال سأعطيك إذا أبلح، فلما صار بلحا قال تعال سأعطيك إذا أزهى، فلما أزهى قال تعال سأعطيك إذا أرطب، فلما أرطب قال تعال إذا أتمر، فلما أتمر عبر عليه بالليل فأقطعه كله وما ترك له شيء. فسميت مواعيد عرقوب. معرفة الأمثال وقصصها تساعدك كثيرا في الثراء اللغوي. يقول كانت مواعيد عرقوب لها مثلا أي نعتا وما مواعيدها إلا الأباطيل. نعم. أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل. أرجو وآمل أن تدنو تقرب مودتها وما إخال يعني وما أظن لدينا منك تنويل أي لن ننال منك شيئا. ليش؟ لأنها ذهبت في مكان بعيد. أين ذهبت؟ أمست سعال بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل. يقول سعاد وين؟ سعاد ذهبت أرض بعيدة لا يبلغها أي لا يبلغنيها إلا العتاق النجيبات. العتاق والنجيبة الكرائم، العتاق أي الكريمة من النوق، والنجيبة الكريمة من النوق. المراسيل، المراسيل يعني شديدة السرعة. بدأ الآن يمدح الناقة وترك المرأة. لن يبلغني أرض سعاد إلا نوق كريمة سريعة. نعم. ولن يبلغها إلا عذافرة فيها على الأيل إرقال وتبليغ. لن يبلغني سعاد إلا عذافرة يعني ناقة صلبة فيها على الأيل أي مع الإعياء والتعب إرقال، نوع من الخبب، نوع من الخبب يسمى إرقال. وتبغيل يعني سير البغال، ومعروف أن سير البغال شديد، سير البغال. يقول لن أبلغها إلا ناقة صلبة إذا تعبت وأعيت مشت مشي إرقال وتبغيل. انظر كيف يقول ناقة قوية إذا تعبت تكون سرعتها إرقال وشدتها تبغيل. إذن كيف إذا لم تتعب؟ ما قوة هذه الناقة؟ نعم. من كل نضاخة الذفرى إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول. انظر بدأ يمدح الناقة يقول من كل نضاخة يعني شديدة الرش للعرق. نضاخة الذفرى إذا عرقت، الذفرى هي النقرة التي خلف أذن الناقة، النقرة التي خلف أذن الناقة. يقول تمشي بحيث أن النقرة التي خلف الأذن تنضح بالعرق. عرضتها أي همتها، أي الناقة همتها طامس الأعلام يعني طامس الطرق، الطرق المندرسة، تسير في طرق مندرسة لا يسير فيها أحد مجهول. ناقة سريعة قوية تنضخ بالعرق، نضاخة كثيرة الرش كقوله تعالى نضاختان. الذفرة وهمتها أن تمشي في طرق مطموسة مجهولة من شدة قوتها، ما تمشي في الطرق المسلوكة، لا، في طرق مطموسة الأعلام. ناقة قوية جدا. نعم. ترمي الغيوب بعيني مفرد لهق إذا توقدت الحزان والميل. يقول الآن في عينها ترمي الغيوب بعيني مفرد لهق. اللهق هو الثور الأبيض، ثور وحشي أفرد عن أنثاه، فإذا بعينه تبرق. يقول عينها عين بقرة وحشية أبعد أنثاها فهي تحدق إليها من بعيد، هذه عين الناقة. إذا توقدت أي إذا اشتعلت الحزان والميل. الحزان هي الأرض الصلبة، والميل كثيب الرمل. انظر ماذا يقول، يقول تسرع هذه السرعة إذا مشت في الأرض الصلبة وفي الكثبان الرملية، فكيف تكون سرعتها في الأرض العادية؟ إذا كانت هذه سرعتها في الأرض الصلبة، الحزان من الحزن والصعوبة والميل والكثبان الرملية بهذه السرعة، فكيف سرعتها في الأرض العادية؟ نعم. ضخم مقلدها، عبل مقيدها، في خلقها عن بنات الفحل تفضيل. إذا جئت تنظر لمقلدها مكان القلادة، ضخم عبل مقيدها مكان القيد، ضخم عبل يعني ضخم، مكان القيد ضخم، مكان القلادة ضخم، في خلقها عن بنات الفحل تفضيل. مهما جبت بنات فحل هي أفضل. نعم. غلباء وجناء، علكوم مذكرة، في دفها سعة قدامها ميل. شوف ما زال يمدح في شدة الناقة. العرب ترى الناقة الشديدة القوية، كل شيء فيها قوي، تراها فخر وقوة. ولكن لو رأيت بعض النوق السود، سبحان الذي خلق، تنظر فيها ما أقواها وأضخمها، كل شيء فيها ضخم. قال غلباء، الغلباء هي غليظة الرقبة. قال تعالى حدائق وحدائق غلبة، يعني غليظة الأشجار. وجناء غليظة الوجنتين، حتى الوجنة حق الناقة غليظة. علكوم، علكوم يعني شديدة. مذكرة، إذا شفت الناقة تقول كأنها ذكر من شدة قوتها. في دفها سعة قدامها ميل، في دفها يعني في جنبها سعة، في جنبها سعة واسعة. نعم. وجلدها من أطوم ما يؤيثه، طلح بضاحية المثنين مهزول. جلدها من أطوم، الأطوم جلد السلحفاة، وهو غليظ جدا. يقول جلدها غليظ قوية ما تتأثر، ما يؤيسه يعني ما يؤثر فيه. طلح، الطلح القراد، القمل، نوع من القمل يكون في الحيوان، طلح قراد. بضاحية يعني إذا برزت الشمس، المتنين مهزول، يكون قراد عند بروز الشمس على متن ظهرها من الجانبين، مهزول من الجوع، لكنه حرف ما يستطيع يثبت عليها من قوة جلدها. القراد الذي عليها على متنها مهزول جائع، ولا يستطيع أن يتماسك، لا يستطيع أن يثبت في جلدها. أي ناقة هذه؟ ما شاء الله ناقة حديدية. نعم. صفحة. نعم. حرف أخوها أبوها من مهجنة، وعمها خالها قوداء شمليل. يقول أخوها أبوها وعمها خالها، هذا نوع غالي من الإبل، ما ينكح إلا نفسه حتى لا يختلط بغيره. فالأب هو الأخ، والعم نفسه هو الخال، فأبوها يجامعها ويأتي بولد، ويجعلون الناقة ما يأتيها إلا أهلها حتى تبقى نجيبة، تبقى نوعها عتيق. من مهجنة يعني من كريمة، تهجينها كريم، بينها البين، ما خالطها غيرها. فوداء، الفوداء ما هي؟ الفوداء طويلة الظهر والعنق، ما شاء الله ضخمة، ناقة ضخمة. شمليل يعني خفيفة السرعة على ضخامتها، لكنها سريعة جدا. تخيل في الكثبان الرملية وهي تسرع لهذه السرعة. نعم. يمشي القراد عليها ثم يزلقه منها لبان وأقراب زهاليل. يمشي القراد عليها ثم يزلقه. القراد ما يستطيع يتثبت في جلدها، يمشي ثم يزلق لملاستها. والله يا أخوة، نظرة ناقة سوداء تقول لا إله إلا الله، لون واحد، ما في لون يعني أشد من لون، تتعجب من خلق الله عز وجل. يقول يمشي القراد عليها ثم يزلق من ملاستها. القراد يمشي ويزلق، ما يستطيع يثبت فيها، يعني ما تقول فيها شيء من الوبر الذي يثبت فيه أبدا. ملساء منها لبان، اللبان الصدر، وأقراب الخواصر، زهاليل ملساء. لو جئت للصدر، لو جئت للخواصر، لو جئت لهذه ستجدها ملساء لسمنها، سمينة وفيها ملاسة. نعم. عيرانة قذفت بالنحض عن عرض، مرفقها عن بنات الزور مكتول. عيرانة يعني تشبه العير الوحشية، تشبه العير الوحشية، وعير الوحش تمدحها العرب كثيرا. قذفت بالنحض، النحض يعني اللحم. إذا أحد أعطاك لحم قل شكرا على النحض. النحضي، تعلمنا كلمة جديدة، النحضي يعني اللحم. عن عرض يعني عن ناصية، مرفقها عن بنات الزور، يعني إذا جئت ترى لمرفقها الخارج من صدرها مفتول، تجد محكم. إذا مرة أخرى، مرفقها عن بنات الزور يعني عن الصدر مفتول يعني محكم. نعم. كأنما فات عينيها ومذبحها من خطمها ومن اللحيين برطيل. كأنما فات يعني تقدم عينيها ومذبحها. ما الذي تقدم على العين ومكان المذبح؟ من خطمها الأنف، مكان الخطام، واللحيين، تقدم الأنف واللحيان على العين والمذبح حتى كأنه برطيل يعني معول من حديد، رأسها كبيرة جدا أمام العين والمذبح، تجد أنف كبير ولحيين كبار كأنها معاول حديد. إذا مثل ما قال الشيخ على مصفح إن شاء الله تبارك الله. نعم. تمر مثل عسيب النخل ذا خصل في غارز لم تخونه الأحاليل. يقول تمر مثل عسيب النخل، العسيب الجريد، جريد النخل الذي ليس عليه الخص، يتكلم الآن على ذنبها. ذنبها مثل عسيب النخل ذا خصل، في خصل الشعر، في غارز لم تخنه الأحاليل. الغارز ضرب من المشي، لما تمشي في غارز أي في ضرب من المشي لم تخنه، لم تخونه يعني لم تنقصه، لم تخونه لم تنقصه الأحاليل. الإحليل هو مخرج اللبن من الضرع، يعني ناقة تمشي سيرا سريعا لا ينقصه أن ضرعها مليء باللبن فتمشي مشيا هزيلا. ما تكون الناقة مليء ضرعها باللبن تمشي مشي ثقيل، لا هذه ما عندها لبن، ناقة قوية. نعم. قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل. كم تحب العرب النوق، كم تكلمت العرب عن النوق. يقول قنواء يعني أنفها فيه احتداب، الأنف فيه احتداب إلى الأعلى، في حرتيها يعني أذنيها، في حرتيها أذنيها للبصير بها عتق للي يعرف الخبير وينظر لأذنيها يجد عتق يعني كرم العتيق الكريم. مبين وفي الخدين تسهيل، إذا جيت تنظر للأذنين شفت شيء كريم، وإذا نظرت إلى الخدين شفت شيء فيه تسهيل. نعم. تخذي على يسارات وهي لاحقة دوابل مسهن الأرض تحليل. شوف الآن بدأ يمدح المشي. تخذي هذا ضرب من السير، ضرب من السير على يسارات على قوائم خفاف، وهي لاحقة يعني ضامرة، ذوابل مسهن الأرض، مسهن الأرض تحليل، يعني قوائمها إذا مست الأرض ما تمس الأرض إلا تحلة القسم، ما شاء الله طائرة في الهواء تمس الأرض مس فقط من باب التحليل، يعني عشان يقولوا أنها مست الأرض وإلا هي ما تمس الأرض. نعم. سمر العجايات يتركن الحصى زيما لم يقهن رؤوس الأكم تنعيل. سمر العجيات، العجيات هي العصب المتصل بالحافر، ما خلى شيء ما شاء الله ما مدح. العصب المتصل بالحافر أسمر، إذا جاءت تمشي يتركن الحصى يجعلن الحصى زيما يعني متفرقا، إذا مشت ما تدري إلا والحصى يتناثر. لم يقهن رؤوس الأكم، الأكم الشجر تنعيل، تمشي فوق الشجر ما تحتاج إلى نعل، قوية جدا تدعس على رؤوس الأشجار ولا تحتاج إلى نعل. نعم. كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل. إذا رأيت فقط، شوف الآن سيمدح، انتبه معي، سيمدح الآن أوب رجوع ذراعيها، بس إذا ذراعيها رجعت للوراء أوب ذراعيها. كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع أي تلفح بالقور، القور هو الجبل الصغير، العساقيل السراب، يعني إذا كان الجو والسراب غطى الجبل الصغير أيوة سيسبح جدا في الصورة، كأنه يرسم لك لوحة. نعم. يوما يظل به الحرباء مستخدا كأن ضاحيه بالشمس مملول. الحرباء حيوان يتلون مع الشمس، في الظل يكون أخضر لكن مع الشمس يتلون. يقول يوما يظل به الحرباء مصطرفا، إيش يعني؟ بمعنى إذا صلى بالشمس كأن ضاحيه ما ظهر للشمس بالشمس مملول. المل هو الرماد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأنما تسفهم المل. يقول من شدة الحرارة اللي ضربت الحرباء صار لونها رمادي. نعم. حرارة شديدة جدا. وقال للقوم حاديهم وقد جعلت ورق الجنادب يركضن الحصى طيل. وقال للقوم حاديهم الذي ينادي فيهم، قال لهم قيلوا، يعني خلاص شدة الحرارة شديدة جدا عليكم بالقيلولة. وقد جعلت ورق، الورق هو الأخضر إلى سواد، الجنادب صغير الجراد، يركضن الحصى من شدة الحرارة، صار صغير الجراد الأخضر يرمي الحصى، يدفعن الحصى حارة جدا. ونادي القوم ينادي قيلوا قيلوا، والحرباء صارت رمادية. وش هذا كله؟ أيوة. شد النهار ذراع عيطا نصف قامت فجاوبها نكد المساكين. ما زال يريد يقول لك كيف شدة رجوعها بذراعيها مع شدة هذه الحرارة، شد النهار في منتصف النهار وارتفاع النهار، ذراع عيطا عندها ذراع طويلة، نصف، النصف بين الشابة والكهلة. الآن انتقل، ما زلنا في الصورة، الله يعيننا على كعب بن زهير. يقول حتى أشبه لك الآن شدة الحركة مع شدة الحرارة. يقول امرأة نصف ليست شابة ولا كهلة، قامت فجاوبها نكد، النكد التي لا يعيش لها ولد، مساكين ثكلت في ولدها، واحدة ما يعيش لها ولد جابت ولد ومات، كيف سيكون لطمها لصدرها؟ وجاوبها، يعني هناك من يساعدها على النياحة، هناك من يساعدها على النياحة، الجواب يعني هناك من يشجعها. أيوة، نواحة رخوة الطبعين ليس لها، لما نعى بكرها الناعون معقول. نواحة امرأة ما عندها ولد، ما يجيها أولاد، جاها ولد ومات، فأخذت تنوح ويساعدها النساء رخوة الضبعين، لا ويدها مسترخية الضبعين، يعني العضد، مسترخية العضد. ليس لها لما نعى بكرها، لما أخبروها بموت وحيدها الناعون معقول، ما بقي لها عقل. الآن تخيل معي الصورة، ها كم ترسمها كاملة بعد ذلك. تفري اللبان بكفيها ومدراعها، تفري اللبان، تفري اللبان بكفيها ومدرعها مشقق عن تراقيها رعابيل. اللبان الصدر كما قلنا، هذه المرأة من شدة النياحة تفري صدرها، تقطع صدرها بكفيها ومدرعها، ايش فيه؟ الدرع مشقق عن تراقيها، عن مكان الترقوة، شقت الدرع من مكان الترقوة، عرابيل، احنا نقول شيء ايش؟ مرعبل، يعني مقطع، رعابيل يعني قطعت، تقول رعبلت اللحم يعني قطعت. اليوم تعلمنا كلمتين، ها؟ رعبلت ليش؟ النحضة، يعني تحفظون هذا الشكل، يعني قطعت اللحم، رعبلت النحض. نعم يسعل، نعم عفوا. الآن انظر الصورة، يقول ناقتي من سرعتها مع شدة الحرارة لدرجة أن الجنادب يتقفزن من الحصى، لدرجة أن الحدباء صار لونها رمادي شديد مع شدة الحرارة، ترمي بذراعيها الأرض كأنها امرأة ما عندها ولد جاها ولد، وإذ بهم يخبرونها بأن بكرها الوحيد مات، فناحت وساعدها النساء وأخذت تضرب بيديها في صدرها وتشقق ثيابها. انظر القوة، هذه قوة الناقة التي تضرب، ما أسرعها هذه الناقة، يعني كم سرعتها، كم سرعتها؟ امرأة خلاص فقدت عقلها، ما معها معقول، وأصبحت تضرب بقوة في صدرها، وهذه الناقة تضرب بقوة الأرض. وش بغينا في الكلام هذا كله؟ وبعدين اسمعوا بعدين، إذن ماذا يريد بعد هذا؟ يصف بدقة ماء ريقها، ويصفه بوادي منحني وبارد في الضحى وصافٍ، لكنها سعاد ذهبت إلى أرض بعيدة، الأرض البعيدة هذه لن تصل لها إلا ناقة، الناقة هذه، وبدأ يتكلم في الناقة، رجلها، ظهرها، صدرها، ذنبها، عينها، سرعة يديها، قوتها، ومن سرعة يديها سرعة يد امرأة مات ولدها الوحيد، وهي يعني مسترخية الأرض طويلة اليدين، وأخبروها ما بقى معها معقول، أخذت تقطع صدرها، شقق درعها، جعلته رعابيل. طيب وبعدين إيش يعني؟ ها؟ يسعى الوشاة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمان مقتول. من هذيك البلاد البعيدة اللي راحت فيها سعاد، اللي ما توصل لها يا رسول الله إلا الإبل العتاق، ها جاني الوشاة جنابيها، جوني إلى أرض سعاد هناك، وش يقولون لي؟ يقولون لي إنك يا ابن أبي سلمان مقتول. عرفت الآن؟ عرفت ليش سعاد وليش الأرض؟ يقول في تلك الأرض البعيدة اللي ما توصل بها إلا عتاق الإبل، جاء الوشاة ما يتقون الله، يخوفون منك يا رسول الله، يقول أنك مقتول. معقول؟ شوف الوشاة هؤلاء، إيش أكيد وشاة هؤلاء، أكيد هؤلاء وشاة. ها وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول. كل خليل كنت آمله لوقت الضيق والشدة، قال لا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا ماني حولك، لا أغني عنك شيئا. نعم. فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول. وتخلوني أنا أتي من الأرض البعيدة وأقف بين يديه، واللي يقدر الرحمن سيقع. نعم. فقلت خلوا سبيلي، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. خلاص يعني الناس كلهم سيموتون وعلى آلة حدباء، يعني مرتفعة، نعش مرتفع، سيحملون. ماذا تريد يا كعب؟ أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. أنبئوني أن رسول الله أوعدني، ليس وعدني، أوعدني، أوعد بالشر، وعد بالخير. أنبئوني أن الرسول وعدني بالشر، أوعدني بالشر، وأنا أقول لهم العفو عند رسول الله مأمول. نعم. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. مهلا لا تستعجل علي، اسمع مني، هداك ربك، قد أعطاك نافلة عطية منه سبحانه بلا مقابل، أعطاك قرآن فيه مواعظ وتفصيل الأحكام في الدنيا والآخرة. مهلا علي. لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل. ماذا قال لك الوشاة الذين يزيقون الكلام قصدا للإفساد؟ ولم أذنب وإن قالوا في الأقاويل. نعم. لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل. لظل يرعد يقول والله لقد فيها قسم، والله قمت مقام لو يرى الفيل هذا المقام اللي أنا فيه ويسمع هذا الكلام الذي أنا سأسمعه ليرتعد من الرهبة بين يديك يا رسول الله. نعم. لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل. الفيل كله سيرعد أمامك يا رسول الله إلا إذا ناله منك عطية، وإلا فهو خائف، فكيف بي؟ نعم. حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي نقمات قيله القيل. هذا كله حدث إلى أن وضعت يميني في كفه لا أنازعه، لا أجذبها، وضعتها وضع طاعة في كف محمد صلى الله عليه وسلم، ذي نقمات صاحب نقم علي، لكن قيله القيل يعني قول محمد هو المعتمد، خلك من قول الوشاة، ما سيصير إلا ما قال محمد، قيله القيل. نعم. لذاك أهيب عندي إذ أكلمه، لذاك أهيب عندي إذ أكلمه، وقيل إنك منسوب ومسؤول. بلغت بي الهيبة أعظم ما يكون وأنا أكلمه وأعرف أني سأسأل، وأما نسب إلي من الكلام، لكن أنت يا محمد. نعم. من خادر من ليوث الأسد مسكنه، من بطن عثر غيل دونه غيل. أنت يا محمد ستسألني، سأسأل من خادر أي من ليث داخل خدره. أنت يا محمد ليس في خدرك من خادر من ليوث الأسد مسكنه من بطن عسر، هذا اسم مكان ومكان مهيب. غيل دونه غيل، ما معنى غيل؟ غيل شجر ملتف، نقول غيل هي غيل، غيل دونه غيل يعني أسد ساكن في بطن عثر وأمامه شجر ملتف وأمامه شجر ملتف. أيوة شوف عيش الجو معاه والصورة هذه. ها يغلو فيلحم ضرغامين عيشهما لحم من القوم معفور خرازيل، ينخرج هذا الأسد فيطعم باللحم، يلحم يعني يطعم لحما ضرغامين ولدين أسدين عيشهما لحم ما يأكلون إلا اللحم، من قوم معفور أي لحمهم ملقى بالتراب تعفير، خراذيل يعني قطع صغار، يخرج ويأتي باللحم المعفور قطعا صغارا فيطعم ولديه الضرغامين. نعم. إذا يساور قرنا لا يحل له، انظر الآن القوة. نعم. أن يترك القرن إلا وهو مجدول. إذا يساور يعني إذا يواتب قرنا يعني مثله في الشجاعة، لا يحل له ما يجوز إلا أن يترك القرن وهو مجدول يعني وهو ملقى في الأرض، جدله رماه في الأرض. أسد إذا يواثب قرنه لا يترك هذا القرن، إذا يواثب قرنه لا يترك هذا القرن إلا وهو ملقى في الأرض. هذا أنت يا محمد. نعم. منه تظل سباع الجو ضامزة ولا تمشى بواديه الأراجيل، منه تظل سباع الجو، الجو يعني البر الواسع، سباع البر الواسع ضامزة. إيش معنى ضامزة؟ يعني ممسكة جرتها في فمها فلا تجتر، من خوف هذا الأسد سباع البر الواسع تمسك جرتها، ما يتجرأ أحد في حضرة مشي الأسد أن يجتر شدة الهيبة. هذا أنت يا محمد. ولا تمشي بواديه الأراجيل يعني الرجال، ما حد يعبر بواديه هيبة له. نعم. ولا يزال بواديه أخو ثقة مطرح البز والدرسان مأكول، لا يزال بواديه أخو ثقة يعني شجاع واثق من شجاعته إلا وهو مطرح البز الثياب الجديدة والدرسان الثياب القديمة مأكول، ما يجي وقت إلا وتلاقي في واديه واحد كان واثق بشجاعته فأصبح مخلع الملابس مقطع البز والدرسان وأصبح مأكول. هذا أنت يا محمد وهذه قوتك. نعم. إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، صلى الله عليه وسلم. هذا قوتك وهذه شجاعتك يا رسول الله. إن رسول الله لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، ما أعظم هذا الكلام. ثم انتقل يمدح الصحابة رضي الله عنهم. نعم. في فتية من قريش قال قائلهم في بطن مكة لما أسلموا زولوا، فتية في قريش آمنوا بك قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا أي هاجروا، هاجروا من المدينة لكن ما هاجروا عن خوف إنما زالوا. نعم. زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معاذيل، زالوا يعني انتقلوا، فما زال أنكاس، الأنكاس الرجل الضعيف المهين، ما انتقلوا عن ضعف، ولا كشف، الكشف الذي لا ترس له في الحرب، عند اللقاء ولا ميل، الميل الذي لا يستطيع أن يركب ولا يثبت في الركوب، معازيل المعازيل الذي لا سيف له. شوف كيف مدح العرب تنفي الصفات السلبية ثم تأتي الصفات الإيجابية، يقول هاجروا لكن ما هاجروا عن ضعف ما هاجروا وليس عندهم ترس، ما هاجروا وليس عندهم سلاح، ما هاجروا وهم لا يحسنون ركوب الخيل، لكن هاجروا عزة. نعم. شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجة ترابيل. لا يا الله. يقول شم، الأشم هو مرتفع قصبة الأنف، وهذا العرب تمدحه كثيرا الذي ارتفعت قصبة أنفه، يقول شم العرانين يعني الأنف، شم العرانين أبطال. من هو البطل؟ البطل هو الذي تبطل عنده الدماء وتذهب هدرا فلا يدرك ثأره أحد، يعني إذا قتل بطل دمك، لا تحاول تبحث عن ثأرك. أبطال لبوسهم من نسج داود، وداود عليه السلام كان ينسج لبوس الحرب في الهيجة في الحرب. سرابيل، نعم، كيف سرابيلهم؟ بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول. بيض سرابيل بيضاء سوابغ، والسوابغ هي الصافية، قد شكت لها حلق، دخلت الحلقات في بعضها، كأنها حلق القفعاء، قفعاء شجر ينبسط الأرض يشبه حلق الدرع، يكون بعضه داخل في بعض، مجدول أي محكم الصنعة، يلبسون سرابيل بيضاء سوابق، كل حلقة دخلت في الثانية بشكل محكم. هؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم. نعم. لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. لا يفرحون إذا نالت رماحهم، يعني انتصروا، ما يفرحون إذا انتصروا من شدة شجاعتهم، لأنهم يحسمون المعركة قبل أن يدخلون، وليسوا مجازيعا إذا نيلوا من شدة صبرهم، عندهم شجاعة بحيث أنهم لا يفرحون عند النصر، وعندهم صبر بحيث لا يجزعون عند الهزيمة. نعم. يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرّد السود التنابيل. يمشون مشي الجمال الكريمة الزهر يعني البيضاء، جمال عظيمة بيضاء، يمشون مشية الجمل في وقار، يعصمهم يمنعهم ضرب إذا غرّد أو عرّد يعني فر السود التنابيل، تنابيل يعني القصار، يمشون مشية جمال كبيرة بيضاء، ويمنعهم من الناس ضرب يضربونه في هام الناس فيفر القصار السود تنابيل. الله أكبر. نعم. لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. لا يقع الطعن إلا في نحورهم، لأنهم لا ينهزمون فيطعنهم أحد من ظهورهم، لا يمكن يطعن صحابي في ظهره، إن أحد سيطعنه يطعن في نحره من شدة شجاعتهم. وما لهم عن حياض الموت تهليل يعني تأخير، لا يتأخرون ولا يرجعون عن حياض الموت، موت موت، يشربون الموت فتوهب لهم الحياة. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على محمد. انتهت بانت سعاد، بدأت بالمرأة وريقها ورقته، ثم بالناقة وشدتها وغلظتها، ثم أرض سعاد البعيدة التي لا تصل لها إلا النوق العتاق، جعلتني آتي منها يا رسول الله لأقوم بين يديك، ثم مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بالقوة، ومدح الصحابة رضي الله عنهم بالشجاعة. ما أجمل هذا الأدب، ويا ليتنا كنا ونحن نسمعها وهو يلقيها على رسولنا صلى الله عليه وسلم. من صحة الرواية كم كان أثرها على وجه وقلب النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ينصر الإسلام بلسانه بشعره بماله بجهده، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. جزاكم الله خيرا، ولعله بقي ثلث ساعة الإقامة، فلو أمكن يتوزع بعض الإخوة لإلقاء بعض الكلمات في المساجد المجاورة لكان خيرا كثيرا. جزاكم الله خيرا. خير القرون مواقفا ومثالا، تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا.